انتي انت فجأة حسيته بحاجات مش عادية صح؟ فجأة بكرة واللي جاي بقى في ايديا صح؟ فجأة شمس في وسط ساعتنا شقة الميدان يبقى عادي لما نعمل الصح الإمام واللي مش عادي ده كان زمان. عادي مش عادي ومعكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. حلقتنا النهاردة عن الثانوية العامة الجديدة السنة الجاية يعني للي دلوقتي في تانية ثانوي، وكمان عن الثانوية العامة الأجدد النظام الأحدث والأحدث المخطط يكون بعد 3 أو 4 سنوات. عشان نعرف الفرق بين الاثنين اتفضلوا معنا. الأستاذ الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام والمشرف على امتحانات الثانوية العامة، أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا بإذاعة برنامج العام. دكتور رضا، نظام الثانوية العامة الجديد الذي سوف نراه العام القادم إن شاء الله يثير جدلا واسعا، مجموعة من المخاوف عند الطلاب وأولياء الأمور وأيضا المدرسين، يمكن عدم وضوح الرؤية، في عجالة شديدة، ملامح هذا النظام؟ هو في الحقيقة نظام الثانوية العام القادم لم يثير جدل، وبالعكس أثار ارتياحا شديدا لدى الطلاب وأولياء الأمور، عشان سنة واحدة طبعا، لأنه نظام أعاد الثانوية العامة لسنة واحدة وخفف المواد الامتحانية على الطلاب. لذلك كان بيمتحن 11 مادة أصبح سوف يمتحن فقط 6 مواد، وأعاد الأنشطة مرة أخرى إلى المدرسة. هذا النظام العام القادم ده مجرد تفعيل لقانون مجلس الشعب بالسنة الواحدة، وإحنا بنعمله رأينا عودة الطلاب للمدرسة والقضاء على الغياب، وفي نفس الوقت التخفيف للمواد الامتحانية حتى نناهض أو نحارب ظاهرة الدروس الخصوصية. إنما يعني ما يدور حوله الجدل ليس الثانوية العامة العام القادم أو العام اللي بعدها. النظام الجديد رؤية بعيدة المدى ممكن تطبق بعد على الأقل 3-4-5 سنوات، ولن تطبق إلا إذا وزارة التربية والتعليم ووزارة التربية التعليم العالي وضعت كل ملامحها ثم عرضت على المجتمع وعلى أولياء الأمور وعلى الطلاب، وتم التوافق عليها على من كل مواطن في مصر. لأن هذا النظام نظام فلسفته ببساطة هو تغيير وجه التعليم المصري، مفتاحه مفتاح صغير جدا، ان احنا نقضي على حاجة اسمها الامتحانات والدرجات. يعني الامتحان والدرجة فرغ المدرسة، الامتحانات والدرجات قضت على الانشطة والمهارات، الامتحانات والدرجات قضت على القدرات والسلوكيات والقيم الايجابية، واصبح الطالب لا يفعل شيئا الا انه يحفظ معلومة ثم ينساها. فالنظام اللي بنطمح فيه ان احنا نقول ان الولد هيتنقل من سنة لسنة مش بناء على الامتحان ولا الدرجة اللي بياخدها اخر السنة، لا، هيتنقل من سنة لسنة بناء على الاعمال اللي هيعملها طول السنة، المهارات والقدرات والانشطة من سنة لسنة. يعني من سنة لسنة لحد ثالثة ثانوي دور الامتحان هيختفي تماما. الطالب اللي عاوز ينجح يعمل شيء عملي في المدرسة نشوفه ننجحه. هل مدارسنا وثقافتنا ومدرسينا واحنا كأولياء أمور معدين لده، ولا اسمح لي حضرتك بمنتهى الأمانة هيكون زي نظام التقويم الشامل اللي كان بيطلب من ولادنا نشاط فبنروح نوديه للمكتبة فالمكتبة بتعمله فبناخد الدرجة؟ طول ما الامتحان موجود بتاع آخر السنة والدرس الخصوصي موجود والدرجات موجودة، اي علاج ملوش فايدة. انا العلاج بتاعي يتم يوم ما ملغي حاجة اسمها امتحان. الامتحان ده ملوش اي دور في حياة الطالب، بيتعمل كجزء من مهام كتيرة جدا. اهم حاجة عندي ما يقوم به الطالب في المدرسة، اهم حاجة عندي السلوكيات اللي الولد اتعلمها في المدرسة، اهم حاجة عندي المهارات اللي الولد اتعلمها في المدرسة، اهم حاجة عندي القدرات الحياتية الوظيفية اللي الولد مارسها في المدرسة. الكلام ده عشان يتم لازم يلغي حاجة اسمها امتحان ثانوية عامة. الدولة الوحيدة اللي ما زالت التعليم فيها هو امتحانات هي مصر. كل الدول اللي حوالينا شرقا وغربا الدول المتقدمة الامتحانات فيها مش موجودة تقريبا، واذا وجدت توجد بدور لا يسبب القلق والتوتر لولي الامر ولا للطالب، يسبب البهجة للطالب. انما احنا الامتحانات عندنا عقوبة للطلاب. هو يمكن هي فعلا طبعا عقوبة وكلنا بنشتكي منها، ولكن قد نجدها معيار منطقي سليم امام مثلا الناس غير القادرين اللي مش قادرين يعملوا الانشطة. هي ليست المعيار السليم وليست المعيار الافضل، بالعكس هي ام المشاكل في نظام التعليم المصري سواء في المدارس او في الجامعات. وانه التعليم المصري لن يرقى ولن يتقدم ولن يختلف الا اذا استبدلنا لامتحان الورقة والقلم بالامتحان العملي واللي بيقيس المهارة والقدرة. والامتحان العملي ده ما يبقالوش معاد، يعني الامتحان في اي وقت. نعم. كل ما الولد يعمل حاجة كويسة ياخد عليها درجة داخل المدرسة ولا هذا ما يقصد داخل المدرسة. تمام. طول السنة مكتب التنسيق، لانه يهم الناس كتير جدا، وفي ناس بتقول ده هيلغوا مكتب التنسيق، ايه الاخبار؟ مكتب التنسيق قائم بانه من اعدى الاساليب، ولن يستطيع احد المساس به، لان ده بيحقق العداله بين جميع طلاب مصر. ولكن هو المعيار اللي هيوزع عليه الطلبه هو اللي يختلف. بدل ما هياخد درجات الطلاب في امتحانات الثانويه العامه القبيحه الممله اللي احنا كلنا بنكرهها، هياخد درجات الطلاب على اختبارات قدرات عمليه مؤهله للجامعه. يعني لو الولد عاوز يروح كليه الطب اهلا وسهلا، بس في اختبار بسيط كده في شويه معلومات ومهارات يجب تتوافر واستعدادات عند اي طالب محتاج يروح كليه الطب. قد تكون هذه المواقف مثلا انه بيعرف مثلا يعطي والده حقنه عضل لو والده مريض بالسكر مثلا. قد تكون احدى الحالات انه عارف اسماء بعض الادويه بتاعه الصداع. يعني مواقف لا تحتاج تعليم ولا تحتاج دروس، ولكن تحتاج خبره وممارسه، واحنا هنعلمه دي في المدرسة. يعني هنبدأ ندرس للولد في المدرسة، بدل ما ندرس الفيزياء والكيمياء وندى ونوجع راسنا، احنا ندرس حاجة اسمها المهارات الوظيفية، مهارات طبية وظيفية يعني مرتبطة بالوظيفة، مهارات هندسية وظيفية، مهارات اعلامية وظيفية. الولد اللي عاوز يبقى صحفي او عاوز يبقى اعلامي، ايه المانع ان انا اعلمه الحاجات دي كمهارات في المدرسة ويعملها، ولو نجح فيها يقدم في الاختبار القدرات ويدخل ان شاء الله يكون جاي في الثانوية العامة 50%. الثانوية العامة مجموعها ده اصبح زي مجموع الشهادة الابتدائية، ملوش اي لازمة، مجرد ما الطالب يجيب 50% وعنده وعاوز يدخل اي كلية يتقدم لاختبار القدرات عندنا برضه في الوزارة، ولما ينجح في اختبار القدرات بنبعت درجاته لمكتب التنسيق، مكتب التنسيق بيوزعها كلية. كل ده الشكل اللي حضرتك بتتخيله بعد 3-4 سنين، ده مش السنة الجاية. لا بالظبط. السنة الجاية ثانوية عادية، 6 مواد فقط، ولكن مزيدا من الحضور في المدرسة ومزيد من الأنشطة في المدرسة، لأن في مواد هيمتحنها الولد في المدرسة لأول مرة في ثالثة ثانوي. زي إيه يا فندم؟ زي في ما هو كان المفروض الطالب يمتحن 11 مادة. فاحنا قلنا عشان الطالب يظلم 11 مادة ودروس وامتحانات وقلق وتوتر، اختصرنا ده في 6 مواد، والخمس مواد الاخرى الولد بيدرسهم في المدرسة وبيمتحنهم في المدرسة ولازم ينجح فيهم في المدرسة قبل ما يمتحن الستة بتوع الجامعة. يعني هم 6 مواد هيمتحنهم الاول في المدرسة، 5 في المدرسة وستة للجامعة ان شاء الله. طب 6 اللي هم الخاصين بالجامعة، يعني كل كلية مثلا هتمتحن اللي جاي لها ولا ايه؟ شعبة لا يعني شعبة العلمي والادبي والرياضة زي السنة دي بالظبط، هيدرسوا كل طالب كان بيدرس قبل كده 11 مادة، السنة الجاية يدرس 6 بس عشان الامتحان، وخمسة يدرسهم براحته، يلعب فيهم براحته، يجيب فيهم اي مجموع مش مهم. ان شاء الله ممكن بس نعرف اسامي المواد نقولها. هو ده القرار 88 اللي اصدر وما اسمح موجود في كل المدارس وموجود على موقع الوزاره. يعني مثلا الطالب كليه الطب عشان يروح كليه الطب السنه الجايه محتاج يجيب مجموعه في العربي، في الانجليزي، في اللغه الاجنبيه الثانيه، دي كمواد لغات عامه، ويجيب كمان مجموعه في الفيزياء وفي الكيمياء وفي الاحياء بس. دي المواد اللي هتدخله كليه الطب. طيب المواد الباقيه الاحصاء والاقتصاد والجيولوجيا وعلوم البيئه والدين والتربيه الوطنيه، دي مواد للمدرسه لازم ينجح فيها بس المجموع بتاعها مش مهم. يعني لو نجح ب 50% فيها ب 60% مش مهم، انما عشان يروح الجامعه لازم يجيب مجموع عالي في المواد الستة دول بس عشان اخفف عليه الضغط واخفف الضغط على الأسرة وخليه يرجع المدرسة عشان الخمس مواد اللي في المدرسة. طب يا دكتور سؤال، هناك طالب يحدد الآن ان هو عايز يخش كلية الطب او كلية الهندسة او كلية الإعلام او الألسن، ولكن هناك طلبة مجتهدين جدا هدفهم ان يجيب مجموع كويس عشان يأهله لأي كلية، ولكن هو لا يحدد الكلية، هيعمل ايه؟ هينتقل في ايه؟ الطالب في سنة تانية ثانوي اختار ما بين العلمي والأدبي، هو خد أولى يختبر قدراته، لما عرف ايه الادبي وايه العلمي جه في سنة تانية، في اول سنة تانية اختار علمي او ادبي، هيقعد طول سنة تانية يختبر قدراته، لما يدخل سنة تالتة هيختار علم علوم ولا علم رياضة. فلازم الطالب يمرن ويتعود على اصدار القرار، وغالبا بيساعده في اصدار القرار ولي الامر في الاسرة، وبيساعده في اصدار القرار واحد اسمه المرشد التعليمي في المدرسة. طلاب تالتة ثانوي لابد نكونوا من اول السنة، الطالب اللي عاوز يروح كلية الطب يختار شعبة علمية، عاوز يروح كلية الهندسة يختار شعبة رياضة، شعبة رياضة، عاوز يروح كلية الإعلام يختار شعبة أدبي. طب يا دكتور يعني معلش اسمح لي في السؤال ده، كيف يقال ان النظام الجديد سوف يقضي على الدروس الخصوصية؟ يمكن في ناس دلوقتي في تانية ثانوي بتاخد دروس في المواد اللي هيكملوا فيها في تالتة ثانوي على اساس ان هم يتأسسوا ويطلعوا يقدروا يجيبوا فيها مجموع في تالتة ثانوي، يبقى انا كده يا اما وصلت لنفس النتيجة يا اما زودت كمان الدروس الخصوصية. هذا معناه سوفة او اصرار من الطالب ولي امره على انه يعاني، وكأن الطالب المصري ولي امره يستمتع بالمعاناة ثم يشكو منها. الدولة اصلا متمثلة في السيد رئيس الجمهورية واعضاء مجلس الشعب والوزارة خففت عنك 50% من مصيبة الدروس الخصوصية، كان ولي الامر بدي درس لابنه في تانية وثالثة، خففنا عنه وقلنا تانية دي نقل. نقل يعني ايه؟ يعني الولد ينجح ب50%، وليس لزي اولى ابتدائي وزي اولى ابتدائي، وليس لها علاقة بتالتة ثانوي على الاطلاق، ولكن يبدو ان احنا شعب يعني نحب ان احنا نعاني او يعني نظلم ثم نشكو. يمكن لسه سمع تصريح من بعض اعضاء لجنة التعليم في مجلس الشورى بيتخوفوا ان النظام الجديد يكون حقل تجارب للطلاب. ما فيش تجارب، هو دايما التعليم يتطور من فترة الى اخرى. احنا التعليم عندنا لم يتطور في الثانوية العامة منذ سنوات، بقالنا من حوالي 20 سنة لم يحدث تغييرا. الثانوية العامة هي بغباوتها بقبحها بشكلها السيء. كون الوزارة والدولة بعد ثورة 25 يناير عاوزة تصلح التعليم وتحسنه، ده لا يعني التجارب ولكن يعني التطوير والتحديث وخدمة المواطن. الدولة لا تنوي التجريب، لو كانت تنوي التجريب كانت النهاردة نزلت هذا النظام المقترح من السنة الجديدة. احنا بنقول هندي لنفسنا 3-4 سنوات نتحاور مجتمعيا، نتناقش، نستكمل كل الملامح، ندرس كل العيوب والمزايا، وعندما نتفق نطبق هذا النظام على كل مصر. اشكرك جدا دكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام. شكرا يا استاذ، وشكرا لإذاعة البرنامج العام. اصدقائي، مطلوب حوار مجتمع كبير انتم اهم اطرافه، الطلبة، اولياء الامور، المدرسين، وكمان اساتذة الجامعة اللي رايح لهم طلبة الثانوية العامة. اطرحوا كل المميزات والعيوب اللي هتكون السنة الجاية، وكمان اللي متوقعين تكون في النظام الجديد. لسه في وقت نغير ونطور عشان ما نتفاجئش بنظام احنا مش راضيين عنه. أصدقائي المستمعين، بسعد جدا بتواصلكم معانا على جروب البرنامج على الفيسبوك عادي مش عادي. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد سلامة، وعاشت مصر. كنتم مع عادي مش عادي مع تحياتي منى غانم. إذاعة جمهور